أيها الإخوة والأخوات، من أرض الكمامة، من مصر الجمهورية العربية المصرية أو جمهورية مصر العربية، نستضيف في هذه الأمسية الآن، في هذه الأمسية المباركة، القارئ الدكتور أحمد نعيمة. في صوته نتحسس شجوى مصطفى إسماعيل وحدوى المنشاوي ونداوة محمود علي البنا وطراوة الطبلاوي وحنو راغب مصطفى غلوج، فأهلا وسهلا به بيننا جميعا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إبراهيم وإسماعيل وَإِذْ ربنا وجعلنا مسلمين

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

يسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك